الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله تعالى. آخر مسألة أخذناها في الإملاء ما هي؟ آخر مسألة وأما المرأة فيستحب أن تكفن في 5 أثوار إزار وقمار. اكتبوا عندكم بارك الله فيكم. فائدة: المستحب في كفن الرجل 3 أثواب. ليس فيها قميص ولا عمامة. المستحب في كفن الرجل 3 أثواب ليس فيها قميص. قلنا القميص هو هذه الجلابية، قال له قميص، ولا عمامة. العمامة هذه التي تلف على الرأس، سنة هذه للرجل، سنة. الرسول كان عليه الصلاة والسلام لبس العمامة صلى الله عليه وسلم، هذه العمامة التي تلف على الرأس ثم يكون لها عزبة قصيرة. العزبة التي كانت في عمامة الرسول كانت قصيرة، يعني نحو نصف ذراع، هكذا نحو شبر، ليست طويلة. إلى عدة هيئات، لكن هي شيء يلف على الرأس. إذا لف شيئا على رأسه أخذ طيلسان ثم لفه على رأسه، هذه يقال عنها عمامة، يقال عنها عمامة. وإن عمل لها هذه العذبة، عرفت العذبة اللي تنزل منها، إن كانت نزلت في الخلف أو نزلت في هذا الجانب يحصل بذلك السنة تحصل، لكن تراعى أن تكون قصيرة. لما كانت طويلة العذبة التي كان يعملها الرسول في عمامته صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس المغفر. المغفر هذا الشيء الذي يوضع على الرأس في القتال من الحديد، يعني لأجل أن يحمي رأسه من السيوف والرماح ونحو ذلك. أيضا ورد أن الرسول لبسه صلى الله عليه وسلم. وورد أن الرسول لبس القلنسوة، وأن قلنسوته كانت لاطئة، يعني ليست مرتفعة، مش مثل الطربوش، هذه يقال عنها لاطئة، يعني ليست مرتفعة. ذاك الذي لبسه في الحرب اسمه المغفر. لما رواه البخاري، تكملة الفائدة، لما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. أنه الأبيض هو أحسن الثياب، إذا لبست شيئا من البياض في ثيابك تنوي به السنة، لك أجر على ذلك، عليكم بالبياض فإنه خير الثياب، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، البياض أحسن الثياب. فلا يذم البياض في الثياب، لا يجوز، لأن الرسول مدحه صلى الله عليه وسلم. فشيء حسن إذا واحد لبس الثياب البيض بنية الاتباع، بنية اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أنها قالت: كفن رسول الله في 3 أثواب بيض سحولية. في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. لذلك الفقهاء يقولون يستحب أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض وليس فيها قميص ولا عمامة، لا جلابية ولا العمامة التي تلف على الرأس. وسحول، وسحول نعم نفسر شيئا سحورية. وسحول بفتح السين مدينة باليمن، وسحول بفتح السين مدينة باليمن يعمل فيها السحول، يعمل فيها السحول بضم السين، يعمل فيها السحول بضم السين، وهي الثياب الشديدة البياض، وهي الثياب الشديدة البياض. وقال عنها السحول، هذه الأثواب قال عنها السحول، والبلدة سحول، وهي الثياب الشديدة البياض. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض، يعني حتى القميص الذي تلبسه تحت القميص الخارجي إذا لبسته باللون الأبيض ونويت السنة الاقتداء بالرسول، العمل بكلام الرسول، أيضا هذا فيه ثواب. مشان تنوي يعني، مشان لما تلبسوا القميص الذي هو تحت هذا الثوب، الثياب الداخلية يعني البيض، تنوي بها، لأنه أغلب الناس ما بينوا، يعني عادة ما بينوا لا بهذا ولا بغيره، ما بينوا، بس أنه أنتم عم تتعلموا أنه حتى السروال الداخلي أيضا إذا نويت الاقتداء ب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تنوي بذلك الله تعالى، يعني أنا ألبسه لأن الرسول حض على ذلك، هيك بتقول بقلبك أنا ألبسه لأن الرسول حض على ذلك. هذا يعتبر من النيات الحسنة، يعني نحن لما نقول الله تعالى أو امتثالا لأمر الله أو اقتداء برسول الله أو لأن الرسول قال أو لأن الرسول حض عليه أو لأن القرآن أمر به، كل هذه اسمها نيات حسنة، يعني معناته أنت عم تعمل هذا امتثالا للشرع، فهذا فيه ثواب، يكون هالنية فيها ثواب. ففيك تنوي أيضا بهذه الثياب التي تلبس تحت الثياب الظاهرة إن كانت للقسم الأعلى أو للقسم الأسفل وكانت من البياض، تنوي الاقتداء ب الرسول، يعني لأن الرسول أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. أكيد ما كان بأيام الرسول السروال القصير الذي نلبسه في أيامنا هذه، لكن نحن عم نحكي من حيث العمل بكلام الرسول في لبس البياض. حتى الامرأة، حتى الامرأة تنوي البياض. البياض مراتب، البياض مراتب، يعني ما هو إلى البياض يقال عنه أبيض، يقال عنه أبيض. البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم، البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم، البسوا البياض يعني الثياب التي هي بيضاء، وكفنوا فيها يعني الثياب البيض يعني القماش الأبيض يعني، وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر، فإنها أطيب وأطهر، فإنها أطيب وأطهر. هلا لاحظتوا شو قلنا هون؟ الرسول مدح البياض في الثياب. إذا شو مرة واحد شاف سيارة بيضاء قال ما بيعجبني هاللون على السيارة، ما بتقول له هذا كفر؟ لا، ليس كفرا، هذا عم يحكي عن سيارة لونها أبيض ما بيعجبه لونها. واضح الكلام اللي عم بقوله؟ الرسول مدح البياض في الثياب عليه الصلاة والسلام. إذا شو مرة واحد شايف سيارة بيضاء قال ما عجبتني هالسيارة بيضاء تتوسخ بسرعة مثلا، هذا ما ذم ما مدحه رسول الله. الكلام الذي فيه معارضة للشرع إذا ذم ما مدحه الرسول وهو يعلم أن الرسول مدحه، ذم ما مدحه الله وهو يعلم لا يخفى عليه أن هذا مدحه الله. قلنا نحن كل شيء أقسم الله به في القرآن الكريم معناه فيه فائدة، هذا الشيء الذي أقسم الله به معناه فيه فائدة. لا يجوز أن يسب سبا يعارض السب فيه القرآن. الله تعالى أقسم قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها مثلا، والشمس وضحاها، يعني أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الله تعالى أقسم بأشياء في القرآن الكريم، والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، معناه التين فيه فوائد، الزيتون فيه فوائد. لا يجوز أن يسب سبا يعارض به القرآن. فإذا واحد قال التين خلق خسيس ما في منه فائدة، كفر. أو قال الزيتون شيء لا فائدة منه، كفر، لأن هذا معارضة للقرآن الكريم. فإذا واحد قال لك طب إذا أنا ما معود أكل تين، أو ما معود أكل زيتون، أو ما معود أكل زيت زيتون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فإذا قال لك أنا ما معود، شو بقول؟ بتقول له قول ما تعودت عليه، ما ألفته، نفسي لا تميل إلى أكله، هيك بتقول. ما بتقول هذا شيء منه منيح، أو شيء بيقرف، أو شيء بقرف منه، أو شيء بكرهه، أو شيء ما بحبه، أو شيء ما برغبه. عم نحكي عن الأشياء الممدوحة كزيت الزيتون مثلا، لأنه ما بحبه ما برغبه معناتهم واحد. لأنه في ناس تسمعهم بيقولوا ما برغبه، بس بيقول لك ما تقول ما بحبه، لا أرغب معناه لا أحب، لا أحب معناه لا أرغب، نفس المعنى بيكون. فشو بتقول أنت أيها المتعلم؟ أنت عم تتعلم، بتقول نفسي لا تميل إليه مثلا، أو نفسي ما ألفته، أو ما تعودت عليه. هذه الألفاظ كلها فيك تقولها بالعامية، نفسي ما معود عليه، ما ألفته، يعني هذا معنات ما ألفته، ما تعودت عليه، لا أجد ميلا إلى أكله. بس ما منقول لفظ انتبهوا يكون في معارضة لما جاء في الشرع. كل الزيت والدهن به، الادهان بالزيت أيضا فيه فوائد عظيمة، وقتا بعد وقت يدهن، يوما يدهن ثم يترك ثم يوما يدهن مثلا بزيت الزيتون. هو لما يقال زيت معناه زيت الزيتون، كلمة زيت إذا قيل زيت معناه زيت الزيتون، مش مثل لغتنا العامية احنا بنقول زيت نباتي، بنقول زيت حبة البركة، بنقول زيت الحبة السوداء أو زيت السمسم، هذيك كلها تسمى أدهان، دهن، دهن الحبة السوداء، دهن السمسم مثلا. هيك الزيت معناته زيت الزيتون، لا زيت الذرة ولا زيت دوار الشمس، من حيث اللغة منقول لا يقال، يقال دهن، دهن الذرة، دهن دوار الشمس، وهكذا دهن السمسم مثلا. نعم. فيما بارك الله فيك يا حاج، فيما تظنون أن الناس يعترضون عليكم به وهو ليس حراما اسكتوا عنه. يعني نحن لما واحد يعلم مثل ما قالوا العلماء لكل مقام مقال، يعني هلأ إذا أنت عم تعلم واحد جديد بأول جلسة بتقعد معه بتقول له اوعى تقول زيت الذرة أو زيت دوار الشمس، قد يموت وما تقول له إياها مثلا، لأنه أنت بتهتم بالأمور التي هو يحتاج إليها. يعني واحد كنا بمسجد خالد بن الوليد، نحن الشيخ رحمه الله كان يعطي درسا عقب صلاة الجمعة، كل جمعة كان يصلي هناك قاضي اسمه الشيخ محي الدين العجوز رحمه الله، فكان الشيخ يصلي حيث يصلي هو ثم يعطي درسا عقب الصلاة. بعده قاعد الشيخ وقاعدين، قام واحد قال له شيخ، قال له ها، قال له الأرض مسطحة ولا مدورة؟ قال له تعلمت كل أمور الدين الضرورية حتى تسأل عن هذا، الآن نتكلم في أمر ضروري. يعني رجل عالم فاضل ويعرف أحوال الناس بهالبلاد وشو بيحتاجوا له من العلوم، بيعطيهم درس بالجغرافيا والتاريخ والسير، ولا بيعطيهم درس في العقيدة فيما يحتاجون إليه، ويحذر من الكفريات ويحذر من أهل الضلال؟ قد يجاوبوا جواب شرعي وصحيح على سؤاله، فيكون بعض العوام اللي قاعدين بعمرهم ما سامعين بهالكلام هذا اللي ورد في الشرع بموضوع يتعلق بالشمس أو بالأرض أو بالسماء أو بالنبات أو غير ذلك. فهذا الإنسان اللي هو أول مرة بيقعد بيقول لك شو هذا، بحياتنا ما سامعين بهالكلام، نقعد نسمع عجائب وغرائب، فيترك المجلس ويخرج وتفوته الفوائد العظيمة. فالإنسان يعطى ما يحتاج إليه من علم الدين، الأهم فالمهم ثم الذي يليه في الأهمية، هكذا نعطي الناس مثل الطبيب يعطي الدواء للشخص على حسب الحاجة، حسب ما هو يرى الطبيب الحاذق الثقة، حسب ما يرى من حال الإنسان يعطيه من الدواء والكمية كمان، يعني القدر اللي بدك تعطيه. بعض أحبابنا حفظهم الله بيشوفوا واحد أقبل على علم الدين بيقعدوه 6 ساعات، بيعطوه درس 6 ساعات، بيقول لك بدي خلص له الضروريات لحق وقعد معي. بالغالب عم نحكي من حيث الغالب، إذا واحد قعدته 6 ساعات ما بيستوعب ال6 ساعات حكي. نحن بناخد ساعة هون، بيجيني بعض أحبابنا بيرجع بيقولوا لي نحن يعني يظنون خلاف ما قلنا بالمجلس وكررناها المسألة وعدناها، واللي عم نعده قديش نحن ساعة تقريبا، ساعة وساعة وشوي. فكيف واحد تحكي 6 ساعات؟ صحيح علم الدين مهم وإذا أقبل عليك مهم أنك تعطيه، لكن ثبت له ما هو أهم. عرفته يعني قال الشيخ رضي الله عنه: الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون، بقدر ما يرجى أنه بيقبل وبيستوعب. يعني كيف واحد، أنت إذا واحد بيحب يأكل لقى طنجرة فيها 5 كيلو كوسة، بيأكل 5 كيلو كوسة نفسه بتتحمل 5 كيلو كوسة، ما قد يدور حاله؟ ولو كان يحب الطعام وهذا لذيذ وشيء حلال بالأصل، بيأكل 5 كيلو ما بتتحمل نفسه 5 كيلو بالعادة. في العلم يعطى الشخص بقدر ما يرجى أنه يقبل، والأهم يعطى له ما يحتاجه يعطى له. لو هو سألك ما تجاوب على كل شيء بيسألك. في مجلس آخر كنا مع الشيخ رضي الله عنه، أم أحد المشايخ اللي قاعدين قال: مولانا المحدث الشيخ عبد الله سيعطينا اليوم درسا عن غزوة بدر. فقال الشيخ رضي الله عنه بلطف أكيد، قال: مع التعرض لما هو أهم. فبدأ درسه ما تكلم عن غزوة بدر، لأنه الناس لو ما عرفوا غزوة بدر، ولو ما عرفوا بدر من أصل كلمة بدر، وما عرفوا أن الرسول غزى غزوة بدر، عليهم ضرر وعليهم ضرر بالاعتقاد. هذا من العلم الضروري، منه من العلم الضروري. يشغل الشخص بما يحتاج إليه، بالعلم الذي يحتاج إليه على حسب الحال. قال شيخنا رحمه الله: قال شيخنا رحمه الله: وأقل الصلاة عليه، الآن الكلام عن صلاة الجنازة، هذه قلنا من فروض الكفاية. أقل الصلاة عليه يعني أقل صلاة الجنازة على الميت، أن ينوي أي المصلي فعل الصلاة عليه والفرض، لأن هذه الصلاة من فروض الكفاية فينوي فيها الفرض، يقول صلي صلاة الجنازة أو فرض صلاة الجنازة، ويعين يعني بعين أنه عم يصلي صلاة الجنازة، مش بعين الميت. الميت ما شرط تعينه، الميت ما شرط تعينه. عرفتوا شو يعني تعينه؟ يعني تعين من هو الميت. فت على المسجد الآن وقيمت صلاة الجنازة، قام يصلي صلاة الجنازة، ما بتدخل بالصلاة إلا ما تعرف مين هو الميت؟ لا، لأنه بعض الناس قد يقولوا مين الميت؟ شو اسمه؟ قد يقول له مثلا الميت فلان الفلاني، يقوم هو ينوي الصلاة على فلان الفلاني اللي قال له إياه، طلع ما هو ما صحت صلاته. فهمتوا؟ يعني إذا واحد عين الميت فطلع هذا الذي أمامه ليس هو، ما صحت صلاته. فليش لا يعين مدام ما فرض عليه يعين الميت؟ فلما يقول ويعين أنه هاي الصلاة اللي عم يصليها، وصلي صلاة الجنازة، فرض صلاة الجنازة على هذا الميت، خلص من مكان هذا الميت، واحد من المسلمين توفي وأدخل المسجد أو في غير المسجد، صلاة الجنازة ما شرط أنه تصلى بالمسجد، بس جرت العادة هيك، فيصلي على هذا الميت الذي في المحراب أو الذي أمام الإمام أو الذي هو أمام هؤلاء الناس. لما بده يصلي ما شرط يعين إذا كان ذكر أو أنثى، فما بيعين، هو بيقول على هذا الميت، فهذا بيشمل الذكر والأنثى، أو بيقول أصلي على هذا الشخص كمان، الشخص تشمل الذكر وتشمل الأنثى. إن شاء الله بجوابك. هو إذا بتخلوني كمل إن شاء الله كتير من الأسئلة حتمر معنا. بجوز صلاة الجنازة على أكثر من ميت، بس لأنه حتمر معنا مشان نقدر نعطيكم كمية أكبر. لأنه في فوائد كثيرة بهالموضوع هذا، ما يعني أظن كثير منكم ما سبق ومر عليه مما قرأ على شيخنا رضي الله عنه، فخلينا نستفيد نعطيكم إياهن. هذا كنز، يعني هذا العلم كنز. ويقول الله أكبر، اللي هو أيضا من صلاة الجنازة، وهو قائم إن قدر، مثل صلاة الفرض يلزمه أن يقوم، مثل الصلوات الخمس يعني المفروضات يلزمه أن يقوم إن استطاع، وكذلك في صلاة الجنازة لابد أن يقوم المصلي إن استطاع أن يصلي قائما، ثم يقرأ الفاتحة. يعني بعد أن ينوي يكبر وينوي وهو قائم يقرأ الفاتحة. اكتبوا مسألة قبل ما أقرأ الشرح تتعلق بهلأ شيء تكلمت عنه. مسألة: تكفي نية الفرض، تكفي نية الفرض ولا يجب تعيين الميت. مهمة تعلموها للناس، مثل أنه لا يجب تعيين الإمام كمان. فت على مسجد من المساجد، شرط تعرف مين هو الإمام؟ في إمام عم بيصلي بالمسلمين، شرط تعرف مين هو؟ لا. شرط تعرف اسمه؟ لا. بس نفس الشيء كمان بهالموضوع الإمام، إذا واحد عينه، عرفتوا شو يعني عينه؟ يعني سماه بقلبه، قالوا صلي مثلا صلاة العشاء خلف الحاج سمير كعكي مثلا، معود هو إنه هون بس يجي بلاقيه، وقام طلع ما هو، عينه. مين قال له عينه؟ فطلع غيره، طلع الذي يصلي غيره، ما بيصح. مفهوم؟ يعني لما يعين واحد ويطلع غيره ما بيصح، وما لا يلزمه أن يعين. كمان هون بصلاة الجنازة لا يلزمه أن يعين من هو هذا الميت، ولا يجب تعيين الميت. فإن عين وأخطأ بطلت، فإن عين وأخطأ بطلت. يعني شوفوا هالفائدة لما واحد يتعلم أنه لا يجب تعيين الميت. وقد واحد يسألك ليش بدنا نتعلم أنه لا يجب تعيين الميت؟ هاي الفائدة، لأنك إن عينته فأخطأت بطلت صلاتك، هذه فائدة كبيرة. المقصود بالاسم يعني شيخ هون عينه؟ أي المقصود هون عينه بالاسم فلان الفلاني يعني هيك مثلا، أو فلان. وإن حضر موتى، نفس المسألة بعدنا، وإن حضر موتى نواهم. يعني إذا في عدة ناس ماتوا بدون يصلوا عليهم صلاة واحدة، يصلي عليهم صلاة واحدة نواهم. يعني بيقول يصلي فرض صلاة الجنازة على هؤلاء الموتى، على هؤلاء الموتى نواهم، يعني نوى الموتى اللي هن في الأمام يصلي عليهم. الشرح: صلاة الجنازة لها أقل ولها أكمل. فالأقل هو ما يتأدى به الفرض الذي فرضه الله للمسلم إذا مات على المسلمين، مثل الصلوات الخمس فيها أقل وفيها أكمل، كمان صلاة الجنازة كذلك. فأقل صلاة الجنازة أي القدر الضروري الذي لا بد منه، بحيث إذا ترك كان الناس الذين علموا بذلك آثمين، يحصل بالنية مع التكبير، فيكبر المصلي أي يقول الله أكبر، وينوي في قلبه أن يصلي صلاة الجنازة على هذا الميت إن كان حاضرا. لأنه أحيانا فينا نصلي صلاة الجنازة على ميت وهو غائب، صلاة الغائب تسمى، كما صلى الرسول على أصحمة النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة، صلى عليه الرسول صلاة الغائب، هو مات في الحبشة والرسول كان في الحجاز صلى الله عليه وسلم، والرسول قال للصحابة قوموا نصلي على أخيكم النجاشي فإنه رجل صالح قد مات، شهد له الرسول بالصلاح، فهو من أولياء الله. وبالتعيين أي تعيين أنها صلاة جنازة، وهو فرض، لأن نية مطلق الصلاة من دون أن ينوي أنها صلاة الجنازة لا تكفي. فدائما أنت عم تشرح لما تقول ويعين، يعني يعين هاي الصلاة إنها صلاة جنازة، ما بيقول بس أصلي الفرض، أصلي فرض صلاة الجنازة، بده يعين إنه هاي الصلاة صلاة جنازة. ويشترط لصحة هذه الصلاة القيام، أي لا بد من ذلك إن قدر، أي إن استطاع. ومن لوازم صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، كما أنها ركن في الصلوات المكتوبات. ويشترط لصحة قراءتها في الجنازة ما يشترط لصحة قراءتها في غيرها، يعني من إخراج الحروف من مخارجها، وأن يأتي بنظمها المعروف، وأن لا يترك شدة من الشدات الموجودة في الفاتحة، وأنه ما يترك فاصل طويل أثناء القراءة، مش واحد يقرأ آية وبعد 5 دقائق يقرأ آية ثانية، ما بتعبد صح القراءة. من إخراج كل حرف من مخرجه وغير ذلك. تنبيه: لا يشترط أن تكون قراءة الفاتحة عقب التحريم، يعني عقب تكبيرة الإحرام. نحن هلأ قلنا يقف وهو واقف، ينوي ويقول في قلبي أثناء تكبيرة الإحرام هذه النية، يوقع هذه النية أثناء التكبير. عقب ذلك قلنا شو بيعمل؟ يقرأ الفاتحة. عم بيقول هون تنبيه أنه لا يشترط أن تقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، معناه لك أن تؤخر قراءة الفاتحة، لا يشترط أن ترتبها. لكن الأفضل أن تقرأ الفاتحة بعد تكبيرة التحرم، ويجوز تأخيرها لما بعدها، يجوز أن تؤخرها لما بعد التكبيرة الأولى أو التكبيرة الثانية، يجوز. ولو أخرها إلى ما بعد التكبيرة الرابعة جاز، يعني يجوز تأخير قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة إلى ما بعد أي تكبيرة من التكبيرات، مش شرط بعد التكبيرة الأولى، بعد الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. تبوا عندكم، الله يبارك فيكم. فائدة: روى مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. روى مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم، شفته الرسول قال ما من رجل مسلم، لأنه الكافر ما حدا بيشفع له، يموت فيقوم على جنازته، يعني يصلي عليه، أي يصلون عليه، يعني أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، أربعون رجلا من المسلمين الطيبين الأتقياء، إلا شفعهم الله فيه، معناه يغفر له. إذا واحد مسلم مات صلى عليه أربعون رجلا من الطيبين، من المسلمين الطيبين، الله تعالى يغفر له، معناه أنه يدخل الجنة بلا عذاب. فكل واحد منكم يحرص إذا مات له قريب من المسلمين أن يأتي بما يستطيع من الطيبين حتى يصلوا عليه، لأنه في رواية لهذا الحديث 100، فيقوم على جنازته 100 رجل لا يشركون بالله شيئا. فقد ما فيكم تكتروا اللي بيصلوا على الإنسان الميت، كل واحد منكم يعني يوصي أخاه، وأنا بوصيكم إذا مت قبلكم أن تصلوا عليها وتجمعوا قد ما فيكم، كل واحد منا هكذا يوصي إخوانه، لأنه بعد الموت ماذا تأخذ، ماذا تستفيد بعد الموت؟ إذا كان عندك علم نافع ينتفع به، صدقة جارية كنت تصدقت بها، أو عندك ولد صالح يدعو لك، أو ناس طيبين يدعون لك كمان، تستفيد من هذا، تستفيد من هذا. فقد ما فيكم كل واحد منا عارف أنه لا بد أن يموت، إن لم يكن في هذه اللحظة ففي التي بعدها أو التي بعدها أو التي بعدها، لأنه لن يستثنى أحد من الموت، فكل ليحرص على أن يكون من يصلي على قريبه هذا المسلم الذي مات كثرة من المسلمين الطيبين، يجمعهم يقول لهم حتى يفوز بهذا الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث هذا معناه أنه يغفر له إذا صلى عليه 40 من المسلمين الطيبين، من المسلمين الطيبين من الأتقياء. فائدة يخلص الحديث ويندب، يعني هلأ وين بيوقف المصلي في صلاة الجنازة؟ ويندب وقوف المصلي عند رأس الرجل، الإمام بيوقف عند رأس الرجل المتوفى، ويندب يعني يستحب وقوف المصلي الإمام إذا كان أو كان عم يصلي لحاله عند رأس الرجل يعني الميت، وعجوز الأنثى، وعجوز الأنثى أي ألياها، أي ألياها، يقف عند رأس الرجل وعند أليا المرأة المتوفى، وعجوز الأنثى. لما قلنا الأنثى يعني أي أنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة يقف عند عجوزها. في مسألة كمان كتير مهمة اللي هي إذا وجد جزء من مسلم شو بيعملوا فيه هذا الجزء؟ قد يوجد رجل مسلم أو يد تيقن أنها من شخص مسلم، ماذا يفعل بها؟ اكتبوا عندكم مسألة. ولو وجد عضو مسلم علم موته بغير شهادة، يعني تأكدنا أنه هذا جزء لمسلم مات غير شهيد، لأنه من مات شهيدا قلنا لا يغسل، اللي هو من مات شهيدا في سبيل الله يكفن في ثيابه، قلنا وجوبا يكفن وفي ثيابه استحبابا، ولا يصلى عليه ولا يغسل هذا الشهيد. فإذا كان جزء من شهيد حكمه مثل حكم الشهيد نفسه، إنه شو بنعمل؟ نصلي على هذا الجزء؟ لا، ما بنصلي على الشهيد وجزءه كمان لا نصلي. ولو وجد عضو مسلم علم موته بغير شهادة صلي عليه بعد غسله، صلي عليه بعد غسله، يعني يغسل هذا الجزء ويصلى عليه، ومواراته بخرقة، صلي عليه بعد غسله ومواراته بخرقة، يعني منلفه بخرقة، كمان منغسله منلفه بخرقة ومنصلي على هذا الجزء. أما إذا كان صلينا على الميت وبعدين وجد جزء منه خلاص ما رجع نصلي عليه، صلينا عليه لأنه فهمتوا. ومحل وجوب الصلاة على العضو، ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصلى على الميت، إذا لم يصلى اللام بدون الألف اللينة المقصورة يعني بدونها، إذا لم يصلى على الميت لأنه مجزومة باللام، مع هذا الجزء، إذا لم يصلى على الميت مع هذا الجزء، وإلا فلا تجب. يعني إذا كنا صلينا على ميت ثم وجد جزء من هذا الميت اللي صلينا عليه، جزء من الميت الذي صلي عليه يعني على كل جسم، وبعدين وجد جزء منه اللي كنا صلينا عليه نحن، ما بنرجع نصلي على هذا الجزء، ما صلينا عليه ما بنرجع نصلي عليه مرة تانية. وإلا فلا تجب، يعني إن صلينا على شخص ثم وجد جزء منه من الذي صلي عليه يعني لا تعاد الصلاة على هذا الجزء، حاجة عيدها. ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصلى على الميت مع هذا الجزء، وإلا يعني إذا كان صلي عليه مع هذا الجزء فلا تجب، وعلى هذا فما يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم وغسلهم يعني علم أنه صلي عليهم وأنهم غسلوا وغسلهم لا يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن يعني إذا رأينا جزء منه بعد أن كان صلي عليه كاملا مع هذا الجزء رجعنا لأين جزء منه ما بنرجع من غسله لأنه هذاك غسل وكفنا وصلي عليه إنما الذي يجب في هذا الجزء الذي وجد من هذا الميت الذي كان غسل وكفنا وصلي عليه أن يوارى نلفه يعني بماشي وأن ندفنه بس إن العادة ما بلفه بشيل العظام ويجب على إجراء جنبه هل هذا الذي يجب هذا النص اللي قرأ على شيخنا رضي الله عنه نص الفقهاء الشافعية هذا هو ومشان كمان ليعرف الحكم إذا كان فتح قبر مسلم فوجد جسمه كما هو لا يجوز أن يدفن فيه آخر قبل بلا الأول إذا فتح قبر مسلم فوجد جسده بعده ما زال في القبر لا يجوز دفن آخر معه في هذا القبر قبل بلا الجسم الأول الجسد الأول فإذا فتح فوجد منه عظام مثلا عظام ما بقى إلى الحكم اللي نحن عم نحكي عنه إذا كانت هذه العظام عظام كبيرة مثل عظمة الرأس وعظام الفخذ مثلا هذا لا يدفن آخر حتى تبلى هذه العظام يرد عليه التراب وإذا كانت هذه العظام صغيرة مثل عظام أصابع عظام الكف هذه عظام صغيرة توارى في ناحية تحت التراب ثم يدفن هذا الجديد في هذا القبر يدفن أما إذا كان بعد الجسد الأول موجود أو أجزاء كبيرة من العظام راح اللحم والجلد بلية وأجزاء كبيرة لا يجوز إلا للضرورة ضرورة يعني إذا كان لا يوجد مكان لدفن كل في قبر فيجوز أن يدفن اثنان أو أكثر في مكان واحد هذا للضرورة فقط أما إذا كانت لا توجد ضرورة لا يجوز دفن واحد أكثر من واحد في قبر واحد حرام إدخال الميت على ميت آخر قبل بلا الأول لا يجوز وما له علاقة الشيء اللي بيقولوا بعض العوام بيقولوا مثلا مات شخص بيجوا بدهم يدفنوا امرأة بيقولوا بس هيدا منه محرمها ولا زوجها ما تدفنوها معه بهالقبر بعد بلا الجسد ما دخل هذا الأمر بيتكلموا بهذا الموضوع بعض الناس إنه مثلا كان في رجل دفن في مكان وبلية اجوا بدهم يدفنوا بنت عمه بهالقبر بيقولوا بنت عمه ما بتحلله كيف بتكون دفنوها معه وين هو بلية الجسد أو بيقولوا إذا كان ابنها ايه دفنوا معه ما بعد بلا الجسد الأول أما يدفن معه قبل بلا الجسد هو أصلا لا يجوز هذا الأمر فما إلى علاقة هذه اللي بيقولوها بعض الناس إنه شوفوا الميت الأولاني كان محرم لإله ولا منه محرم لهذا الميت حتى ما ندفنوا مع بعض إذا كانوا أصلا في قبر واحد يعني بعد بلا الأول إذا كانوا ليسا من المحارم ما في بيناتهم محرمية وإذا كان في عظام كبيرة شو بتنزل المرأة ولا لا؟ لا إذا في عظام كبيرة لا بتنزل مرأة ولا بينزل رجل بضرورة للضرورة شو ما بدك بتخلص يدفن هذا ميت صار وتتذكر قلنا في درس مضى ما في خلوة أصلا بين ميت ذكر وامرأة أنثى حية والعكس كمان ما في خلوة بين حي وميت ما في كمان هالسؤال عم يسأله جاي الجواب عنه إن شاء الله بس حجاوب لأنه سأل عم بيقول إذا بعد الدفن عرفنا أن إنسانا دفن مسلم ولم يوجه للقبلة ماذا نفعل يفتح القبر، لأنه توجيه الميت إلى القبلة واجب ضروري، أمر ضروري، فهنا يجوز فتح القبر لهذه الضرورة، لأن القبر المسلم لا يجوز نبشه بلا ضرورة، حنذكره إن شاء الله بالتفصيل. بس من هذه الضرورة الشيء اللي سأل عنه، اللي هو إذا كان دفن ولم يوجه إلى القبلة، فهون يفتح القبر لهذه الضرورة. أو مثلا كان دفن ولم يغسل وهو ليس شهيدا، كمان هون لهذه الضرورة ينبش هذا القبر. أو كمان كان وقع شيء ثمين في القبر، واحد عم يدفن شخص فوقعت وقع مصرياته أو وقع شيء بضره إذا لم يأخذه، فقال لهم أنا هذا وقع بالقبر، رجعوا افتحوا القبر حتى أخذ الغرض اللي وقع مني، هذا أيضا جائز، هذا فتح القبر للضرورة. أما نبش قبر المسلم بلا ضرورة فهو حرام، لا يجوز، ما بيجوز أن نفتح قبر مسلم بعد دفنه بلا ضرورة، قبل بلا الجسد. أما إذا بلي الجسد فينا نفتح لا حتى لي ندفن شخص تاني بهذا القبر الذي دفن فيه الأول. قال شيخنا رحمه الله: ثم يقول الله أكبر، ثم يقول اللهم صل على محمد. الشرع تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، لا يجوز أن تؤخر الصلاة على النبي عن ما هو عقب التكبيرة الثانية، ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. وأقل الصلاة على النبي في صلاة الجنازة اللهم صل على محمد، هذا أقل ما يقال في الصلاة على النبي في صلاة الجنازة، وفي ركن الصلاة كمان الصلوات الخمس. وحتى يأخذ واحد الثواب بده يجيب الغنة في الميم، حتى تصح بده يجيب الشدة في الميم، حتى تصح، حتى يأخذ ثواب بده يجيب الغنة في الميم اللهم صل على محمد، أنه كثير من الناس بيقول اللهم صل على محمد، حتى تصح بده يجيب الصاد، في فرق بين الصاد والسين، سلي من التسلية، التسلية للمحزون، يقال سلي فلانا المحزون، إذا واحد حزين تقول له سلي، روح سلي، الرسول ليس محزونا صلى الله عليه وسلم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الرسول ليس محزونا صلى الله عليه وسلم، فلا يقال اللهم صل على محمد، اللهم صلي صلي، يعني يا ربي زده شرفا وتعظيما، هذا معناه صلي على محمد، فلا بد من الاتيان بالصاد ولا بد من الاتيان بالشدة حتى تصح، ولا بد لحصول الثواب في قول اللهم صل على محمد في اللفظ، يعني أنه أن يأتي بالغنة، لأن هذا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد إليه عليه الصلاة والسلام، هذا اللي عم يعملوه أكثر الناس، هذا شيء منقطع ليس له إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل الصلاة على النبي في صلاة الجنازة اللهم صل على محمد. بس في شيء مهم كنت بدي أقول لكم إياه حتى لا أنسى، وكنت عم بتسمع على نقاش بين شيخنا واحد من حزب الإخوان في أوروبا، مسجل عندي الصوت، بس لتشوفوا قديش جماعة حزب الإخوان اللي بسمون جماعة الإسلامية قديش عندهم جهل وبعد عن علم الدين. أنتوا تعلمتوا أن الإنسان الذي له علم صحيح منقول بطريق معتبر وهو طريق المشافهة من طريق الذين هم من أهل العلم الثقات، هذا إذا نقل أثبت نقلا صحيحا عن إمام كأن أثبت نقلا صحيحا عن الشافعي أو عن أبي حنيفة أو عن مالك أو عن أحمد أو عن الأوزاعي أو عن غيرهم من الأئمة، هذا الإنسان اللي له نقل معتبر بهالطريق هذا اللي هو الإسناد المتصل نأخذ منه. أما الشخص الذي يتكلم في أمر الدين برأيه وليس له إسناد، إنما يخطر له شيء فيتكلم في أمر الدين، هذا لا يعتمد على كلامه، لأن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، إنما هو كيف بالنقل بطريق المشافهة، مش بالمطالعة على حاله بالكتاب، ولو كان الكتاب صحيحا، لأن الكتاب الصحيح قد يتضمن دسا وقد يتضمن تحريفا، وقد يكون هذا الكتاب صحيحا لكن القارئ لا يفهم ما فيه، كل واحد بيقرأ الحديث يفهم الحديث، كل واحد بيقرأ القرآن يفهم القرآن، كل واحد بيقرأ كلام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو غيرهم يفهم كلامهم، لا، فأثناء النقاش شيخنا رضي الله عنه معه واحد من أحبابنا عم يتكلموا في إثبات ضلال سيد قطب وأنه كفر المسلمين، لأنه في تفسير عمل تفسيرا سماه في ظلال القرآن في تفسير سورة المائدة عند قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول سيد قطب ارتدت البشرية بجملتها أنه ما بقى في مسلمين، قال بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع وهؤلاء أشد إثما. يعني بيقول كل الناس صاروا كفارا إلا جماعته، هذا اللي بيقصده هو جماعة حزب الإخوان، يعني يقول لأنهم ما عادوا يحكمون بشرع الله. بيقول مين هلا بيستطيع أن يقيم شرع الله في الدنيا؟ في واحد بيقدر؟ ما في واحد بيستطيع الله. فيعتبر أن كل الناس صاروا والعياذ بالله كفارا إلا هم، يعتبر أن كل الناس صاروا كفار اعتمادا بزعمه على هذه الآية، وهي الآية ما معناتها هيك. فعم يثبتوله، قال له الشيخ لأخينا اللي عم يقرأ افتح عنده كتاب المستدرك للحاكم، الحاكم اللي هو من شيوخ الحديث المعروفين من الحفاظ، شيخ كثير من الحفاظ كمان، هو حافظ وشيخ حفاظ هو. فبيروي الحديث عن عبد الله بن عباس أنه ذكرناه هلا، بيقول أنه قال في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، كفر دون كفر معناه معصية كبيرة. إذا واحد حكم بالقانون الذي لا يتوفق مع الشرع يخالف الشرع ولم يقل هذا القانون أحسن من شرع الله أو يساوي شرع الله، إنما حكم بالقانون، عليه معصية. هذا الشخص اللي عمله عليه معصية لأنه حكم بحكم يخالف شرع الله مع قدرته على خلاف ذلك، هذا بيكون عليه اسم هذا الشخص ولا يكفر، إنما يكون آثما. فشو معنيت هون فأولئك هم الكافرون؟ عبد الله بن عباس قال كفر دون كفر، قال له الشيخ أكمل القراءة حتى يسمع، قال الحاكم والحديث صحيح، يعني هذا الحديث ثابت عن عبد الله بن عباس. شو قال له أخونا لهديك اللي هو من حزب الإخوان عم يحكي برواء وأدب أخونا، قال له اسمع، مين هلأ بهالدنيا لا يعمل في أي شيء بشيء من القانون؟ قال له نحن هلأ بأوروبا، ما معنى إقامة أوروبية؟ واللي أخذ جنسية ما صار معه باسبور أوروبي، هذا من شرع الله؟ هذه المعاملات هذه من شرع الله؟ هذه ولا قانون وضعي ليس من شرع الله؟ قال له حتى أنت نفسك ما معك إقامة هون أو باسبور من أوروبا أخذته، هذا من شرع الله هذا أم ليس من شرع الله؟ في شرع الله في شيء اسمه باسبور؟ لا يدخل الشخص من بلد إلى بلد إلا باسبور بالدين، ما في. أيام الرسول كان يوجد هذا، أو الرسول قال فعلوا هذا صلى الله عليه وسلم. فقال له بهدوء وأدب وأسلوب علمي، قال له فنحن شوف تفسير مين عم نقرأ، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له الرسول أن يؤتيه الله الحكمة وتأويل الكتاب، قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وصار الصحابة يقولون ترجمان القرآن عن عبد الله بن عباس. قال له أخونا كلامه صحيح، بس أنت شوف شو حيجاوب هداك. قال له فمين أفهم بتفسير القرآن، نحن وسيد ولا سيد قطب أم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له الله أعلم. قال له مين أفهم بتفسير القرآن، سيد قطب ولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وذكره من هو عبد الله بن عباس وشو قال فيه الرسول؟ قال له الله أعلم. أنه معناته ما منعرف على زعمه، هو لا يعرف، عم بيقول مين هو أفهم بتفسير القرآن، الشخص الذي دعا له الرسول أن يعلمه الله الحكمة وتأويل الكتاب، ولا سيد قطب اللي كفر كل المسلمين؟ عم بيقول الله أعلم مين أفهم بتفسير القرآن. هلأ مثل هيك إنسان شو بدك تحكي معه؟ كيف بدك تناقشه؟ كيف بدك تكمل معه الكلام؟ شو بتقول له؟ بتقول له الذي يقول هذا الكلام لا كلام لنا معه، خلص. واحد ترك تفسير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمد على تفسير إنسان يكفر المسلمين بدون ذنب، المؤذن عم يحكم بالقانون، واحد قاعد عم بيأذن بالمسجد عم بيقول لا إله إلا الله كل يوم، عم بيردد الله أكبر الله أكبر، هذا عم يحكم بالقانون؟ هذا بيكون هذا يجوز أن يقال عنه كافر لأنه عايش تحت ظل حاكم بالقانون وما عمل عليه ثورة؟ شفت الخطر الكبير اللي بيقول الشيخ عبد الله يجب أن يحذر من هذه الفرق الثلاث، وهي أخطر الفرق على المسلمين، الوهابية اللي بتدعو السلفية، وحزب الإخوان اللي بسموا حارة الجماعة الإسلامية أو حركة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير. هذا التحذير اللي الشيخ عبد الله اشتغل فيه من 50 سنة حتى مات رضي الله عنه في محله، وأنتوا هيك ابقوا على هذا. إذا واحد ما بيقر أنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أعلم بالتفسير من سيد قطب، كيف بدك تكمل معه الحكي؟ عبد الله بن عباس سنده من مين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد قطب عنده أسناد تصل له، فسيد قطب هو مقطوع منقطع، وكلامه في الدين برأيه يؤخذ بكلام شخص مقطوع منقطع يتكلم في الدين برأيه، ويترك كلام أصحاب رسول الله الذين سمعوا العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعصب أعمى للشخص، مع كوني عرف أن هذا الشخص على فساد. سيد قطب والعياذ بالله في تفسيره هذا المسمى في ظلال القرآن عند قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يقول هذه الكلمة ليست على الكناية والمجاز، بل هي على الحقيقة، فالله مع كل أحد في كل زمان ومكان. هذا كفر، معنى كلامه أن الله مع الإنسان في بيت الخلاء وفي المسجد وفي بيته وفي الطرقات وفي الحمام أينما كان. وكل أهل العلم كل المسلمين سألوا قالوا هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، معنى الآية أن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. هذا تفسير كل المسلمين، واحد خالف كل المسلمين، نترك كل المسلمين ناخذ بكلامه؟ شو هالفهم السقيم؟ ما هذه العقول المعكوسة؟ يعني ما الأمر واضح؟ المسلمون لا يجتمعون على ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، وورد بالإسناد الصحيح عن أبي مسعود البدري لا تجتمع أمة محمد على ضلالة. أمة محمد كلها أجمعت على تفسير الآية أن مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. إجا سيد قطب لا، هذه الآية ليست على الكناية والمجاز بل على الحقيقة، قال فالله مع كل أحد في كل زمان ومكان، بيتاخد بكلامه وبينترى كلام كل الأمة الإسلامية. شو هالفساد هذا؟ قال شيخنا رحمه الله ثم يقول الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الشرح الواجب أن يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو بعدها للميت بخصوصه، يعني بخصوص هذا الميت اللي نحن عم نصلي عليه، أنه هو المقصود بهذه الصلاة، بأمر أخروي، يعني لابد أن يدعى له بأمر أخروي كاللهم اغفر له، ولو بأقل ما يطلق عليه اسم الدعاء، ولو بأقل شيء، بأقل ما يطلق عليه أنه دعاء، كقولنا اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، هذا دعاء كاف لحصول الفرض في صلاة الجنازة. وليس الدعاء بالمغفرة خاصا بالبالغ، بل يكون للميت الطفل، يعني هذا الدعاء لما أنت عم تدعي في الصلاة ليس خاصا بالميت البالغ، بل أيضا يدعى للميت الطفل، لأن الدعاء بالمغفرة، لأنه هون معنات الدعاء بالمغفرة على حسب حال هذا المدعو له، فإن كان للبالغ طلب أن يغفر له ذنوبه، وإن كان لغير البالغ، غير البالغ لا يسجل عليه ذنوب، لمعنى طلب محو آثار القبائح التي فعلها في الدنيا، لأنه الإنسان المميز إذا فعل أشياء قبيحة، هذه الأشياء يقال عنها قبيحة بتبقى قبيحة، يعني هلأ بالدنيا إذا مميز شرب الخمر شو منه عن شرب الخمر؟ قبيح، ما بيتسجل عليه معصي لأنه منه بالغ، مميز بس منه بالغ، بس منقول عن هذا الأمر قبيح. إذا آذى الطفل المميز اللي هو دون البلوغ أمه أو أباه، قال العلماء قد يبتلى في الدنيا على هذا، مع أنه لا يسجل عليه معصي، فليحذر الولد المميز أن يؤذي والديه. فكيف البالغ؟ فليحذر الولد اللي هو من أهل التمييز أن يؤذي والده أو والدته بكلمة أو بتصرف، فكيف بالبالغ؟ ذاك أولى وأشد أن يحذر من هذا، لأنه إذا كان الصغير قد يبتلى على إيذاء الوالد أو الوالدة، الصغير المميز، فكيف بالكبير البالغ؟ الله أعلم شو بيصير فيه، قد تسد الطرق في وجهه بسبب شؤم ذنبه بعقوق والديه، بعقوق أمه أو بعقوق أبيه، لأن هذا ليس شيئا سهلا. اكتبوا عندكم. ويقول في الطفل فائدة، ويقول في الطفل بعد الدعاء المأثور، الدعاء المأثور لم نقرأه مكتوب، ويقول في الطفل: اللهم اجعله فرطا لأبويه، اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا، وذخرا وسلفا وذخرا. يعني نسأل الله أن يكون لهم فائدة في هذا الطفل الذي مات، لأنه إذا واحد الله تعالى ابتلاه بفقد عزيز عليه كزوجه أو أمه أو أبيه أو ولده، فصبر جزاءه الجنة، يغفر له كل ذنوبه ويدخل الجنة بلا عذاب. إذا واحد فقد ولدا أو فقد أما عزيزا عليه كأمه أو أبيه أو ولده وكان من الصابرين، ما عصى ربه بسبب ذلك، تغفر له ذنوبه. اللي بيصبر إذا فقد إنسانا عزيزا جزاؤه الجنة، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذخرا وعظة واعتبارا، وعظة واعتبارا، يعني يكون موعظة لهم واعتبار أنه هذه الدنيا لا تصفو لأحد ولا يدوم العيش فيها لأحد. وعظة فرطا لأبويه وسلفا وذخرا، وعظة واعتبارا وشفيعا. كمان ورد في الحديث أن المسلم إذا مات له طفل هذا الطفل يشفع له، يشفع لأمه وأبيه. كل إنسان مسلم بيموت له طفل وهو لا يعصي ربه، بيموت الطفل فيصبر على ما ابتلاه الله به، إن كان ذكرا أو أنثى اللي مات فهو يشفع لوالديه حتى يغفر لهما، عق عنه أم لم يعق، سواء عق عنه أو لم يعق. لكن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: لا بد لشفاعة الصغير لوالديه أن يعق عنه. أخذ بظاهر حديث الطفل مرهون بعقيقته، الإمام أحمد أخذ بظاهر هذا الحديث الطفل مرهون بعقيقته، معناه إذا مات الطفل حتى يكون شفيعا لأبويه لا بد أن يعق عنه، يعني يعق العقيقة، يذبح خروف أو خروفين للذكر أحسن أو خروف للأنثى، ويوزع على الفقراء أو يوزع أثلاثا، ثلث يأكل منه هذا الذي ذبحه الوالد مثلا هو والأهل هو وأهله، وثلث يهديه هدية، وثلث يتصدق به للفقراء، وإن شاء تصدق به كله يحصل بذلك العقيقة. هل تسمى عقيقة؟ هل يستحب أن تذبح للطفل المولود في اليوم السابع من الولادة؟ فالإمام أحمد بيقول حتى يشفع هذا الطفل الذي مات لابد أن تعمل عنه العقيقة، وهذه العقيقة إلى البلوغ يعملها الوالد، إلى البلوغ، فإن بلغ ولم يعق عنه هو له أن يعمل هذه العقيقة طالما هو حي إلى أن يموت، بيقدر يعملها عن نفسه هو الإنسان المولود، الولد هذا الذي ولد تبقى هذه العقيقة إلى أن يبلغ، فإذا بلغ هو له أن يعملها عن نفسه، هذا الإنسان المولود إلى أن يموت له مع وقت. يعني يقول: هذه عقيقة فلان، هذه عقيقة نفسي، إذا كان عم يذبح عن نفسه هذه عقيقة نفسي، إذا عم يذبح عن غيري هذه عقيقة فلان. هي بالحاشي تحت، انزلوا معي إذا بتريدوا، رقم 4. الدعاء المأثور هو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في الصلاة على بعض الموتى، رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما، وهذا لفظ البيهقي، ورواه ابن حبان بلفظ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. والمعنى واحد، لأنه المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. في الشرع الإيمان والإسلام متلازمان كما قال أبو حنيفة، فهما كالظهر مع البطن. يعني ما بنقول فلان مسلم بس مش مؤمن، أو مؤمن بس مش مسلم، كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، هو هو. بس في مؤمن كامل، مؤمن ناقص، مؤمن ضعيف، مؤمن قوي. مؤمن كامل يعني تقي، تقي يقال عنه مؤمن كامل، يقال كامل. في ناس بيقول لك كيف عم تقول كامل، الكمال لله، هذا الكمال النسبي، هذا كامل معناه بالنسبة لغيره، لمن هو دونه هو كامل. أكمل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لغيره هو أفضل خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بعد في وقت، طيب نقرأ بس هذه بعد. قال شيخنا رحمه الله ثم يقول الله أكبر السلام عليكم. الشرح: يجب بعد الدعاء أن يكبر تكبيرا رابعا، والسلام بعده كسلام الصلاة. وأما الأكمل كسلام الصلاة السلام عليكم، مش مثل ما يقول بعض الناس بيقولوا سلام عليكم، كتير لما يسلموا عليك طلع عتمهم شو بيقول لك سلام عليكم، بتلاحظوها هاي هي شو السلام، كيف السلام عليكم مش سلام عليكم. فبالصلاة إذا سلام عليكم ما بصح صلاته. على هون قال لك سلام عليكم ماشي، مش هذا منه ركن من أركان الصلاة عم يسلم عليك، بس بالصلاة شو بده يقول السلام عليكم. فتطلعوا على التم وبلشوا راقبوا. ومثل ما قال الحج ما بتقولوها لمين ما كان، في ناس بقول لك من جهلهم قد ينفرون من تعلم الدين إذا علمته كل قضية تعلمهن الآن. من جهله قد ينفر، يكون عنده ضعف فهم، بدل ما يقول لك بارك الله فيك علمتنا. قديش في ناس عوام بيقولوا الحمد لله مناح، نقول يا عم ما تقولوا الحمد لله، الحمد لله ما في من أسماء الله إلا أو لله، ما في الحمد لله الله، ما في في لفظ الجلالة المفرد الله، ما في من أسماء الله الله. العامي بتقول له يا من أول مجلس تقعد معه فيه، لا، حتى يتعلم الضروريات، حتى يتعلم الضروريات في الوقت الذي يكون مناسبا أن يعلم هذا يعلم. الشرح: يجب أن بعد الدعاء أن يكبر تكبيرا رابعا، والسلام بعده كسلام الصلاة. وأما الأكمل فهو أن يعود إلى الدعاء ولو أطال في ذلك. يعني الأحسن أنه يرجع للدعاء ويطيل في ذلك بما ورد، يعني بيرجع للدعاء إن شاء الله الدرس القادم نأخذ بما ورد في الدعاء في ذلك. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. هل يوصل